في علبة الحرير. لشجر الريح العائد خيال الآلهة تفرش لك الظلال سريرا من ذهب الذكرى ووسادة من أشواق النار عند المنحدر. نامي حلما في علبة الحرير. الذكريات، أنت أجمل من أنزلها الخالق في لحظة خلق في أبهى تكوين. تلك الغائبة تفتحت كوردة في بحيرة العينين عندها، أزهر اللوز أبيض واغتسل جسدك ما بين الموج والزبد بجسد الآلهة، وكنت واحدة من ذهب. عندها كتب الغياب عن موتي قصيدة، وأنت حاضرة ترقصين حول النعش كفراشة، تحترقين عشقا وتطيرين، تغيبين تغيبين تغيبين تغيبين.